باب ما جاء في كراهية النجس، هذا لم يشرح كذا؟ نعم. والنجس هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد الشراء. شخص يصوم السلعة أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد حقيقة الشراء، وإنما يريد أن ينفق هذه السلعة ويروج لهذه السلعة، فهذا هو النجش. نعم، يعني عندما يصوم وهو لا يقصد الشراء يريد أن ينفق السلعة، أو يصوم بزيادة يزيد في ثمنها ممن لا يريد أن يشتري هذه السلعة وإنما يريد أن ينفق هذه السلعة، ويريد أن الناس يشترون هذه السلعة وهو لا يقصد حقيقة الشراء. بهذا فسره ابن الأثير في غريب الحديث، فسر النجس. نعم، وفسره أبو عيسى كما سوف يأتينا بالشخص الذي يصوم السلعة بأكثر مما تساوي. نعم، وهو لا يريد أن يشتري وإنما يريد أن يخدع غيره ويسحب غيره إلى شراء هذه السلعة، فهذا خداع ومخادعة للمشتري أو للمشترين. ولا شك أن مخادعة الناس هذا أمر محرم ولا يجوز، وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس منا. فهذا نوع من الغش، حمك الله، هذا نوع من الغش. نعم، فبالتالي هو محرم ولا يجوز، وهذا يحصل كثيرا والله أعلم في الأسواق في المزايدات. نعم، في المزايدة في بيع السلعة والتحريج عليها، قد يتفق صاحب السلعة أو المحوج مع غيره، فيتفقون على أن يسوموا هذه السلعة أو يعرضوا ثمنا أكثر مما عرض فلان ممن يريد هذه السلعة لكي ينفقوا هذه السلعة ويغوّوا الناس. فأقول أن هذا الفعل يوجد أو يكثر في الأسواق، ولا شك أنه محرم ولا يجوز، والخداع كله لا يجوز. نعم، إلا في حق لاستخراج الحق، مثل ما فعل سليمان بن داود عليهما السلام عندما أمر بإحضار المدية السكين لكي يعني فيما تظن المرأة أو المرأتين أنه يريد ماذا؟ يريد أن يذبح الولد ويقسم قسمين، هو لا يريد ذلك ولن يفعل ذلك وحاشاه من فعل ذلك، وإنما يريد أن يستخرج الحق، إنما فعل هذا لكي يستخرج الحق. ولذا قالت الصغرى هو لها، فحكم به لها. نعم، وقد بوب النسائي على ذلك. نعم، فهذا النوع من الخداع لا بأس به من أجل استخراج الحق. نعم، قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة هو ابن سعيد وهو ثقة ثبت تقدم، قتيبة بن سعيد الثقفي تقدم، خرج له الجماعة وأحمد بن منيع هو البغوي أيضا قد تقدم مرارا، وهو ثقة حافظ، وهو من طبقة قتيبة. قتيبة في عام 40 و200، وأحمد بن منيع 44 و200، وله مسند أحمد بن منيع. ولقتيبة كتاب في الإيمان كما ذكر الصابوني في عقيدته، عقيدة أصحاب الحديث. قال حدثنا سفيان هو بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي ثم المكي. نعم. وأبوه جاء إلى مكة في دين، ركبه دين فجاء إلى مكة، فنشأ سفيان بمكة رحمه الله، وقد توفي عام 98 و100. قال عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام، وتوفي عام 24 و100، وقيل غير ذلك، قيل 25 وقيل 23، والأقرب الله أعلم 24 و100. قال عن سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام، قال علي بن المديني كان من أوسع التابعين علما، توفي بعد 90، قيل 93 وقيل 92. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا. نعم. وهذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته عن النجش، وأنه لا يجوز. قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم. هذا الحديث كما قال أبو عيسى رحمه الله نذهب إلى قوله أنه حديث صحيح، فرجاله كلهم من الثقات المشاهير، ولذا خرجه الشيخان. قال والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش. نعم. وهذا بالاتفاق، نعم، أن النجش لا يجوز. قال والنجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تساوي أو تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء. إنما قال إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة، والخديعة محرمة لا تجوز. قال الشافعي رحمه الله وإن نجش رجل عليكم السلام فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز لأن البائع غير الناجش. نعم. هذا إذا كان البائع ليس بينه وبين الناجش ماذا؟ اتفاق. إذا كان ليس بينه وبين الناجش اتفاق، وأما إذا كان بينهما اتفاق فهذا البيع نعم لا يجوز، هذا البيع لا يجوز، وللمشتري أن يرجع فيما شراه إذا علم بهذا الخداع الذي حصل له. نعم. فكلام الإمام الشافعي والله أعلم هذا إذا لم يكن هناك اتفاق. نعم. وقد يكون ذلك، وذلك مثلا هذا الشخص يريد أن يكسب صاحبه، ليس بينهم اتفاق، ولكن بزعمه أنه يريد أن نعم يكسب صاحبه، أو يريد أن يلحق الضرر بمن بهذا المجتمع. قد يكون هو قصد الأول يريد أن يكسب صاحبه ولم يحصل بينهم اتفاق ابتداء أو أصلا، وقد يكون يريد هذا الناجح أن يخدع ويضر هذا المشتري. هو ما قصده البائع أن يكسب، وإنما قصده أن يضر بهذا المشتري، مثلا بينهم شيء أو ما شابه ذلك. فإذا حصل مثل هذا فالبيع جائز، البيع كما قال الإمام الشافعي جائز. نعم، قد يكون إذا علم ورفع المستوي قضية وقال أنا خدعت، هنا ممكن أن يعني يرجع السلعة، لكن بالنسبة للباع ما يلحق شيء من الإثم، هذا إذا لم يكن هناك أصلا اتفاق. وأما إذا كان هناك اتفاق فكلهم مشتبهين في هذا الإثم، والله أعلم. نعم، قال وذلك عندما يحضره المشتري، نعم يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش. قال باب ما جاء في الرجحان في الوزن. أنتم تعلمون أن هناك أشياء كثيرة تشترى بماذا؟ بالوزن، وتشترى أيضا بالكيل. نعم، وهناك أشياء تشترى بالعد، وهناك أشياء نعم يعني ما تشترى لا بهذا ولا بذاك، وإنما برؤية هذا الشيء المشترى. نعم، إذا يريد شخص سيارة واحدة فهذا يعني ليس عدة سيارات، وليس هذا مما يوزن أو يكال. نعم، فإذا كان الشيء مما يوزن فهنا على الذي يزن أنه ماذا؟ يرجع في الوزن، يرجع في الوزن لمن؟ للمشتري، يرجع في الوزن للمشتري. مثلا أراد 10 كيلو مثلا من الدقيق مثلا، فهذا الوازن أو البائع عليه إذا أراد أن يعطي 10 كيلو أن يزيد ماذا؟ أن يزيد نعم في هذا الوزن، يزيد بعض الشيء لقوله عليه الصلاة والسلام زن وارجع كما سوف يأتي. نعم، فلذا قال أبو عيسى ما باب ما جاء في الرجحان في الوزن، أو رجحان في الوزن نعم هو أن يزيد في هذا الوزن لصالح المشتري. والحكمة في هذا والله أعلم حتى تبرأ ذمة البائع، وأنتم تعلمون أن هناك أمة أهلكت بماذا؟ بالتطفيف في المكاييل والموازين. نعم، فحتى يبرأ هذا البائع عليه أن يزيد ولو شيئا قليلا في صالح المشتري، لصالح المشتري. نعم، ولا ينقص لصالحه. نعم، ولا أيضا يعني يكون يعني أن الوزن هو تماما، وأنتم تعلمون أن هناك أشياء أنت يعني يقولون وزنها 0.5 كيلو 500 غرام، ثم بعد ذلك ماذا؟ نعم تقل، إن كان حب راح ينشف وكلما مر عليه وقت ييبس فيكون ماذا؟ أخف، فيكون فيخف الوزن. يعني فهنا عندما البائع يزن فعليه أن يزيد، عليه أن يزيد في ذلك. وقد روى ابن ماجه من طريق شعبة بن الحجاج عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجحوا، إذا وزنتم فأرجحوا. نعم. وسوف يأتينا في حديث سويد بن قيس قال: زن وارجح، فكلاهما ماذا؟ أمر. هذه أوامر، هذه أوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والكيل أيضا مثل الوزن، والكيل أيضا مثل الوزن، عليه أن يزيد لصالح المشتري. نعم. والحكمة كما تقدم حتى تبرأ ذمة البائع وحتى لا يكون هناك غش. نعم. إذا كان بيساوي قد يتساوى، وقد ماذا؟ وقد لا يتساوى. إذا زدت هنا تكون ماذا؟ خلص، برأت الذمة. إذا زدت حتى ولو شيئا قليلا تكون هنا ذمتك برأت. نعم. قال: حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة مكثر، ثقة عابد مكثر، له كتاب الزهد، توفي عام 43، وهو ثقة جليل كما تقدم، خرج له مسلم بقية أصحاب السنن. قال: ومحمود بن غيلان هو العدوي، وهو أيضا ثقة جليل، توفي نحو 40. قال: حدثنا وكيع هو ابن الجواح الرؤاسي، ورؤاس من هوازن، وهم الذين يقال لهم الآن أبوسة، نعم، في عتيبة. ووكيع بن الجواح قد توفي عام 97. قال: عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام، وتقدم أنه من ثور أرباب. نعم، لأن هناك أكثر من ثور. نعم. وتوفي عام 61. قال: عن سماك بن حرب، وسماك بن حرب هو الذهلي البكري، وسماك من أهل الفضل وأهل الصدق، وقد توفي سنة 23، وقد عمر. وسماك عندما عمر يعني تغير حفظ بعض الشيء، ولذا كان من روى عنه قديما أثبت وأضبط ممن روى عنه أخيرا. هذا بالنسبة لسماك، كان حديثه القديم أصح لأنه كان في حفظه وضبطه أكثر، تقدمت به السن تغير الحفظ بعض الشيء، ولكنه لم يختلط. طبعا عندنا من تغير وعندنا من اختلط، والمختلطون قد يكون هذا الاختلاط ضار وقد لا يكون ضارا. نعم. وسماك لم يختلط وإنما تغير، أحيانا يطلق الاختلاط بمعنى التغير، كما قال الذهبي عن أبي إسحاق السبيعي أنه نعم أنه شاخ وتغير ولكن لم يختلط، شاخ وتغير ولكن لم يختلط، مع أنه قد أطلق عليه الاختلاط، لكن هذا الاختلاط المقصود به التغير بعض الشيء. نعم. أيضا في رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس فيها اضطراب كما قال علي بن المديني. نعم. والأصل في حديث سماك سواء كان من حديثه الأخير أو كان في روايته عن عكرمة، الأصل فيه القبول، الأصل فيه القبول حتى في رواية عن عكرمة، وقد صحح له أبو عيسى عدة حديث من روايته عن عكرمة. نعم. نعم، هناك حديث اضطرب فيها مثل حديث الأعرابي، نعم، رواه عن عكرمة عن ابن عباس، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رأيت الهلال، قال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن بالناس لكي يصوموا. هذا الحديث قد اضطرب فيه سماك، مرة أسنده بالإسناد المتقدم، ومرة أرسله في رواية زائدة، والوليد بن أبي ثور مرسول، وفي رواية سفيان وغيره مرسل، رواية سفيان وشعبة قد أرسله، والراجح هو الإرسال، هذا هو الراجح. فكما قال علي بن المديني يضطرب، إذا لم يضطرب فالأصل القبول والصحة، ويكون الحديث حسن. وكما تقدم صححه أبو عيسى عدة حديث له. قال عن سويد بن قيس، وقد صرح نعم سماك بالسماع من سويد بن قيس في هذا الحديث، كما عند ابن ماجه أو كما عند أبي داود، كما عند أبي داود. قال نعم جلبت أنا ومخرمة العبد، نعم، والظاهر أن مخرمة العبد من عبد القيس، من عبد القيس الذين هم يسكنون في شرق الجزيرة. قال ولد هنا قال بزا أي قماشا من هجر، هجر نعم التي تسمى الأحساء الآن. قال فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، نعم من هذا الذي أتوا به من هجر. قال وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يزن بالأجر يعني يعطى أجر على أنه يزن هذه الأشياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح، نعم، فأمره أن يرجح في الوزن، نعم، وهو أن يزيد نعم لصالح المشتري، نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي هريرة، حديث جابر كما تقدم قد أخرجه بن ماجه وأخرجه غيره كابن الجارود وغيرهما من طرق، عن شعبة بن الحجاج عن محارب بن دثار عن جابر، وظاهره الصحة. قال إذا وزنتم فأرجحوا، نعم، فأمر أيضا عليه الصلاة والسلام بالرجحان. قال وفي الباب أيضا وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال حديث سويد حديث حسن صحيح، نعم هذا الحديث حديث نعم إسناده جيد ورجاله ثقات، وهو من قديم حديث سماك، فقد رواه سفيان الثوري وقد سمع منه قديما، ورواه أيضا شعبة كما سوف يأتي. قال وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن، نعم، والأقرب والله أعلم هذا على سبيل الوجوب، والله أعلم، لأنه جاء الأمر كما تقدم في هذين الحديثين. قال وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال عن أبي صفوان، شعبة روى هذا الحديث عن سماك فسمى الصحابي بدل سويد بن قيس سماه أبو صفوان بن عمير، نعم عند أبي داود، وعند ابن ماجه سماه مالكا أبا صفوان ابن عمير، فإذا هو قد خالف من؟ قد خالف سفيان في تسمية هذا الصحابي. قال أبو داود بعد أن ذكر حديث شعبة أيضا وحديث سفيان طبعا، قال والقول قول سفيان، والقول قول سفيان. ثم لكم السلام روى أن شعبة يقول سفيان أحفظ مني، شعبة يقول بنفسه أن سفيان ماذا أحفظ مني، فإذا خالف شعبة سفيان فالأصل قول سفيان، هذا هو الأصل عليكم السلام، الأصل هو قول سفيان الثوري، فسفيان الثوري أحفظ من شعبة بن الحجاج، وسفيان وعفوا شعبة رحمه الله في الغالب خطأ أين في الأسماء، في أسماء الرواة سواء كانوا صحابة أو رواة، فخطأ في أسماء الرواة، هذا خطأ شعبة بن الحجاج، فهذا الراوي قد أخطأ في اسمه شعبة بن الحجاج فسمه مالك وهو سويد، وكناه بأبي صفوان، وظاهر أن أبا صفوان هذا غيره غير سويد بن قيس، وقال ابن عمير وهذا سويد بن قيس، فقد أخطأ شعبة في رواية هذا الحديث، ولذا عندما قيل لشعبة قد خالفك سفيان كما روى أبو داود قال دمغتني، نعم، لأن لا شك شعبة يعني لا يحب أن يقع في الخطأ، ما يحب أن يخالفه أحد، لأن هذا مظنة ماذا؟ الخطأ، مظنة الخطأ، ود أن الرواة يوافقونه، يوافقه غيره، نعم. فالصواب هو مع سفيان الثوري، طبعا هنا شعبة لم، عفوا هنا أبو عيسى ما قال عن شعبة أنه أخطأ، قال فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث، ولكن تقديمه لرواية سفيان يفيد ماذا؟ أنه نعم يرجح رواية سفيان الثوري على شعبة، نعم نعم. وطبعا في هذا الحديث فيه أن يعني البز أنه نعم يوزن، أنه يوزن نعم، وتعلمون أنهم يعني يكون هذا يعني قماشهم أو بزهم إما أن يكون من يعني الصوف نعم، وإما أن يكون من الشعر، وإما أن يكون يعني والله أعلم من القطن وهذا قليل، أو من الكتان نعم، هذا يوزن عندكم؟ نعم نعم. طبعا الآن تعرفون الأقمشة تدرى زرع، نعم نعم. قال باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به، نعم. الإنسان قد نعم يستدين أو يشتري الشيء نعم على أنه سوف يسدد فيما بعد، أو إذا باع راح ماذا يسدد، ولكن يخسر هذا المشتري، فيلحقه في هذه الحالة ماذا؟ يلحقه دين، فيعسر ما ليس عنده ما يسدد به هذا الدين. فالشريعة أتت بإنظار المعسر في هذه الحالة، أنه ينظر لأنه ماذا؟ مضطر. نعم يعني مضطر، ما عندما يسدد، هو أراد أن يعني يتاجر ويكسب وظن أنه بإذن الله سوف يربح، فمثلا باع بخسارة، أو مثلا هذه التجارة التي اشتراها عندما قبضها هلكت، هذه السلع التي اشتراها هلكت، أو هذه السفينة التي أتى بها، أتى بالمحصول أو أتى بالسلع أو بهذه التجارة غرقت هذه السفينة، فهنا في هذه الحالة إذا لم يكن عنده سداد ينظر، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إلى أن يعني ييسر الله عز وجل عليه، نعم. فالشريعة أتت بهذا، نعم الآن قد يسجن، الآن المعسر إذا اشتكوا عليه التجار قد نعم قد يسجن، وهذا ليس منه فائدة، هذا ليس منه فائدة الآن في سجنه. نعم يترك حتى يتكسب ويترزق فلعله يربح فيسدد. نعم، وأما أن تكف عن العمل وتمنعه عن التجارة وعن العمل فهنا نعم ما حصلت، يعني لا هو سدد ولا يظن أنه سوف يعني يسدد، لأنك أنت منعته من حال الترزق والتكسب. نعم، فهنا ما هناك مصلحة، اللهم إلا إذا كان هذا ماذا مماطل، يعني عنده مال ولكن يماطل ما يسدد مماطل، فهذا نعم يعاقب، هذا يعاقب في مثل هذه الحالة. نعم حتى نعم يدفع، وقد يحجز على أمواله أو توضع اليد على بعض ماله ويؤخذ حتى يسدد به للغرماء الذين يطلبونه. نعم، والآن طبعا قد كثر السجن، يعني الآن في الغالب القضاة يعني يحكمون بالسجن، قضية مثلا كذا يحكم فيها في السجن، قضية كذا يحكم فيها في السجن. هو ما كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا سجن، ولا عند أبي بكر، وإنما اتخذ في عهد عمر رضي الله عنه، وقد يكون هذا الاتخاذ في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يعني أيضا ليس لكل قضية، وإنما قضايا يعني الحق لم ينكشف أو احتيج إلى أن يقيد هذا الشخص. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يأمر بأن هذا يربط بماذا؟ بالسارية في المسجد، مثل ما حصل لثمامة بن أثاب نعم رضي الله تعالى عنه. نعم، فالسجن بالمعنى الآن يعني يوضع سنوات أو أشهر، هذا في جوازه نظر، هذا في جوازه نظر، ولذا بعض أهل العلم منع من السجن كأبي محمد بن حزم، وجاء رواية عن الإمام مالك أيضا تفيد أنه لا يرى السجن. نعم، جاء ذكرها عياض قاضي عياض نعم في طبقات المالكية يفيد أن الإمام مالك لا يرى السجن. نعم، وإن كان يعني في عهد عمر وعثمان يعني هناك سجن، هذا في حالات خاصة، يعني الأصل في مسألة يعني الغبيم يعني في حالات خاصة، واحد مماطل أو شيء يعني شيء لم ينكشف ولمدة ماذا محدود، يعني إذا كان ثمامة بن أثال وهو في الأصل أخذ كان كافرا قبل أن يسلم وأخذ في دم، أخذ في دم، ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن تقتل تقتل ذا دم، يعني تقتل من هو مستحق للقتل، وإن تريد المال تعطى وإن تعفو. فعفى عنه عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام، عفى عنه عليه الصلاة والسلام، فذهب واغتسل وجاء وأعلن إسلامه. فالسجن يعني أولا أن الإنسان يمنع من الجمعة والجماعة، ثانيا يمنع من أهله وأولاده، يمنع من أهله وأولاده، وقد يحصل ضياع لمن؟ لأهله أو لأولاده، نعم يمنع منه وقد يحصل لهم ضياع لأهله أو أولاده، ثالثا أنه يكف عن العمل، فإن كان عليه ديون نعم راحنا يعني يتعطل أصحاب الديون. نعم، وأحيانا أيضا نعم عندما يعني مثلا أحيانا مثلا ولده يريد أن يتزوج أو ابنته تريد أو ابنته يعني يريد أحد أن يتزوج بها قد يمتنع وقد يتأخر، ولده في الزواج ينتظر والده. نعم، وقد تتأخر البنت في الزواج تنتظر ماذا؟ والدها. نعم حتى يخرج. فالمهم في السجن يعني بهالطريقة، وخاصة إذا كان سنوات، فيه مفاسد كثيرة. ويكفينا سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده سجن، وإن ربط أحد ربطه في المسجد. ويعني أحيانا إن كان مسلم يفك إذا جاء، لعل ابن محمد ينتبه، يفك إذا جاء وقت ماذا؟ الصلاة، هو في المسجد. نعم يفك ويصلي مع الناس. نعم فالسجن يعني في هذه الحالة نعم. ولذا تلاحظون أن الشريعة يعني كلها هناك نعم حدود، حد يعني سارق تقطع يده، زاني إن كان ليس بمحصن يجلد، إن كان محصنا يرجم، القاتل إن طالب أولياء الدم بالقصاص يقتص منه بالقتل بأن يقتل، أو إن طالبوا بالدية يأخذون الدية. وماذا يترك هذا؟ نعم خلاص أخذوا الدية. نعم أو يعفون. نعم فالشريعة نعم، أو إن كان تعزير يجلد. نعم فالشريعة نعم ما أتت بالسجون. نعم ولا شك هذه شريعة كاملة من قبل رب العالمين جل وعلا. نعم و كيف نعم والله هو لا شك نعم نعم نعم هو لا شك كما تفضلت الناس تغيروا، لكن الشريعة تتغير، رب العالمين علمه يتغير، ها يتغير، أنزل شريعة إلى قيام الساعة. نعم الناس لا شك تغيروا، لكن الذي أنزل هذه الشريعة هو أعلم بهم سبحانه وتعالى، هو أعلم بهم، أعلم بهؤلاء، بأعلم بخلقه عز وجل. نعم فالأحكام الشرعية لا تتغير، الأحكام الشرعية لا تتغير. والشريعة أيضا الذي لم يرتدع يعني شارب الخمر، إذا لم يرتدع ورأى ولي الأمر أو القاضي أنه يقتل يقتل، إن عاد في المرة الرابعة فاقتلوه. نعم وعندنا باب التعزير، وذكرنا كلام الإمام بن تيمية في قصة وقعت بعد بن تيمية، ذكرها هو بنفسه، قال إنها يعني مسك واحد شارب الخمر وسكران، عفوا سكران شارب الخمر في رمضان، شارب الخمر في رمضان، قال فأسأله فأفتى أنه يجلد 80 ويعزر بماذا؟ يعزر 20 على إفطاره. قال فرأيت أن نعم أن يعني الناس يعني رأيت استنكارهم لهذا، فخشيت أن تسقط هيبة الشريعة فافتيت بقتله من 100 جلدة إلى ماذا؟ إلى أن قال يقتل. قال فتبين أن يهودي متستر بالإسلام. نعم شوف، لأنه هو ابن الإمام أحمد بن تيمية أراد ماذا؟ أراد ما عند الله، أراد نصرة الشريعة. كل واحد يريد نصرة الشريعة راح ماذا؟ راح يوفق، راح يوفق. فأراد هو أن ينصر الشريعة، فتبين أن هذا يهودي متستر في الإسلام وليس نعم. فالمهم يعني الشرع جاء، جاءتنا شريعة كاملة نعم من الله عز وجل. إن أخذنا بأحكام هذه الشريعة فلا شك نحن السعداء والمنصورون، ويحصل لنا خير الدنيا والآخرة. وكلما حصل الابتعاد من هالشريعة كلما حصل ماذا؟ كلما حصل نعم ما هو نعم حصل من الضعف والشر والفساد. ونعم والآن ولد يعني مثلا السجون موجودة وكثرت والمسجونين كثر، لكن الجرائم يا أستاذ ياسر هل هي انتفت؟ هي بالزياد، هي بالزياد. وبعض الناس قد يدخل يعني شر خفيف ثم إذا خرج يعني تعلم شرا آخر، تعلم شرا آخر في السجن من أناس هم في الحقيقة أشرار. وقد يحصل أيضا كما تقدم يعني يحصل أحيانا يعني تعدي وكذا في من خلال السجن. وذكرت قصص كثيرة، حتى ذكر التنوخي في الفرج بعد الشدة عن أحد خلفاء بن العباس استيقظ فأمر بإحضار رئيس الشرطة عنده، كبير الشرطة عنده، فسأل عن شخص، الظاهر سأل عن شخص، فلماذا يسأل عنه؟ رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وأن هذا الشخص مظلوم وقد جلس في السجن 12 سنة، نعم، وأنه مظلوم، نعم، أن هناك يعني أناس يقطعون الطريق، فانفلت بعض الناس فأخذوا هذا المسكين ماذا بدل اللي انفلتوا، نعم، أو نحو ذلك. هذه القصة موجودة عند التنوخي في الفرج بعد الشدة. فيحصل يعني كثير منه، نعم، وحتى في مسألة الآن يعني القصاص الآن، إذا واحد يعني نعوذ بالله حصلت جريمة قتل، فعندنا أحد أولياء الدم عمره يوم، ينتظرون ماذا؟ ينتظرون حتى يصل إلى كم يا أبو ناصر؟ إلى 18 سنة. فإن طالب بالقصاص اقتص من هذا القاتل بعد ماذا؟ بعد 18 سنة داخل، وهو ماذا؟ داخل السجن. أصبحت المسألة عقوبتين ولا عقوبة؟ عقوبة، عقوبتين، أصبحت المسألة عقوبتين. حتى في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في قصة أن واحد أيضا عليه نعم حكم عليه بالقصاص، نعم عفوا، واحد أيضا قتل وقالوا له بنت في اليمن، فيريدون أيضا له بنت في اليمن، القصة موجودة في فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله التي جمعها الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله. فينتظرون يشوفون يعني هذه البنت أو ولد ذكر ما أظنها بنت، فتطالب بماذا؟ فهذا الذي داخل السجن رفع للشيخ محمد إبراهيم، هو اللي داخل السجن يطالب، يقول قصوني، يقول قصوني، يقول قصوني، لا تخلوني يعني في السجن وتمر علي الأيام، يقول قصوني، أما يعني أنكم يعني تقصوني ولا أما ما قصتني أخرجوني. المهم هو بنفسه يطالب يقول قصوني يلا لا تتأخرون، نعم. فنعم يعني يحصل فيها ما يحصل، ولذا نعم ما يعني أبد هذا عليها، نعم إن كان حد يطبق هذا الحد، وإذا لم يكن يعني هناك يعني حد معين فهناك تعزير وهكذا. فحمد الله عندنا نعم شريعة بحمد الله كاملة، نعم. قال نعم حدثنا أبو كريب، وأبو كريب هو محمد بن العلاء الهمداني، أبو كريب الكوفي، وهو ثقة حافظ في عام 47 و200 وقيل 48 و200. قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، نعم، وإسحاق بن سليمان ثقة عابد، نعم، وقد توفي عن 199 أو 200، نعم. قال عن داود بن قيس وهو القرشي مولاهم الفواء المدني، وهو أيضا ثقة عابد، خرج له مسلم بقية أصحاب السنن. قال عن زيد بن أسلم، لا لا ليس له ارتباط، نعم. قال عن داود بن قيس، نعم، عن زيد بن أسلم وهو القرشي العدوي مولاهم، وهو ثقة عالم جليل، توفي عام 36 و100. قال عن أبي صالح ذكوان السمان وهو أيضا حافظ النبيل وثقة جليل، قال عن أبي هريرة، طبعا أبو صالح السمان توفي عام 100، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، نعم أنظره حتى فإن كان ذو عسرة فنظره إلى ميسرة، نعم أنظره حتى يعني يكون عنده مال، أو وضع له، نعم عليه 100,000 فقال خلاص سدد 50 والخمسين الثانية قد تجاوزت عنها، أو وضع له، ما هو جزاؤه؟ أضله الله، أضله الله يوم القيامة، نسأل الله من فضله، تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. تعلمون أنه في يوم القيامة الشمس تدنو من رؤوس العباد بمقدار ميل، نعم. فالإنسان إن كان له عمل أضله عمله، نعم الإنسان نعم يكون يعني هناك ثلاثة أحوال والله أعلم، إما أن يكون في ظل العرش ومن ذلك السبعة، نعم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والأقرب أن الظل هنا هو ظل العرش، جاءت حديث مطلقة وجاءت حديث مقيدة بظل العرش، هو اختلف في هذا الظل، نعم والأقرب الله أعلم هو ظل العرش، نعم الأقرب هو ظل العرش، قيل ظل يليق بالله جل وعلا، وقيل أن هذا معنوي، وقيل أن هذا ظل العرش وهو الأقرب، جاء في أحاديث يوم لا ظل إلا ظله، وجاءت حديث مقيدة في ظل العرش، فما كان مطلقا يحمل على ماذا؟ على المقيد، وما كان مجملا يحمل على المفسر إذا وجد المفسر، فجاءت عندنا أحاديث في ظل العرش فهذه تحمل على ذيك، نعم فالعقب والله أعلم هو ظل العرش، نعم. فهذا القسم الأول. القسم الثاني في ظل عمله كما جاء في حديث عقبة بن عامر الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد أن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، أن الإنسان في ظل ماذا؟ صدقته يوم القيامة، فهنا في ظل عمله، نعم. ولذا البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف، نعم أو غمامتان، نعم. الثالث عندما لا يكون هذا ولا ذاك، نعم فهذا نعوذ بالله يعني يلجمه العرق، ثم هذا العرق يختلف باختلاف ما حصل من هذا العبد، إن كان عليه أعوذ بالله يعني سيئات عظيمة يكون هذا العرق أشد حتى يصل إلى أذنيه شحمة أذنيه، وإن كان دون ذلك يأخذه إلى حقويه وهكذا، نعم. قال أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، نعم. قال وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وأبي مسعود وعبادة، نعم رضي الله عنهم، وجاء في بعض النسخ قال وجابر، نعم. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، نعم ورجاله كلهم ثقات ولكن في إسناده غرابة، في إسناده غرابة كما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، نعم. قال حدثنا هناد وهو ابن السوي أبو السوي التميمي تقدم. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي الضبير قال عن الأعمش أبو خازم توفي عام 95 و100 عفوا محمد بن خازم أبو معاوية توفي عام 95 و100 وحديث على 3 أقسام. ما رواه عن الأعمش فهو صح حديثه، ثم ما رواه عن غير الأعمش ولا يكون شيخه عبيد الله بن عمر، والثالث إذا كان شيخه عبيد الله بن عمر فقد تكلم في رواية أبي معاوية عنه لأنه سمع منه بالكوفة. نعم، ولم يضبط حديثه. قال عن الأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الكوفي الإمام وتوفي عام 48 و100. قال عن شقيق وهو أبو وائل شقيق بن سلم الأسدي الكوفي تابعي كبير وهو ثقة جليل مشهور. قال عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم حسبه الله سبحانه وتعالى، وهذا في من كان قبلنا. قال فلم يوجد له من الخير شيء. نعم، هنا لم يوجد له من الخير شيء، إما أن يكون يعني عليه معاصي وأعماله الصالحة ماذا بالنسبة لهذه المعاصي أقل، حسنات ماذا أقل، وسيئات كثيرة، سيئاته كثيرة نعوذ بالله، يعني عنده شيء من الحسنات ولكن هذه الحسنات لا تغطيها السيئات الكثيرة. نعم، ويدل على هذا هو ما جاء بعده إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. هذا عمل صالح ولا ليس بعمل صالح؟ عمل صالح عظيم. فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه، أي أن نتجاوز عمن أساء، تجاوزوا عنه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكما أن العقوبة أحيانا تكون من جنس العمل فأيضا تكون الجزاء أو يكون الجزاء أيضا من جنس العمل، فهذا بما أنه كان يتجاوز فأمر الله عز وجل بالتجاوز عنه. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام ليس له من الخير شيء، قد يتمسك بهذا من يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر، فيقول لو كان له صلاة قال هنا ليس له من الخير إلا بس فقط التجاوز عن المعسر. فالجواب عن ذلك هذا إما أن يكون يعني كما جاء النص في من كان ماذا قبلنا، وقبلنا ما ندري عن حكم الصلاة عندهم، كانوا يصلون لكن لا ندري عن حكم الصلاة عندهم، حكم الصلاة عندنا أن تركها ماذا كفر، أن تركها كفر، من ترك الصلاة فقد كفر كما يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا في من كان قبلنا، أو يكون هذا الشخص ليس المقصود أن ما عنده له العمل، يعني هذا الشخص هو الآن كافر ولا مسلم؟ مسلم جزما مسلم، وحسنة الإسلام قليلة ولا عظيمة؟ عظيمة وكبيرة. نعم، فهذا أيضا بالإضافة إلى أن يتجاوز عن الناس عنده قبل ذلك الشهادة لله بالوحدانية، عنده التوحيد، عنده الإسلام. نعم، فإذا هذه الأحاديث كما جاء أيضا في حديث الشفاعة فيخرجون من النار أناس لم يعملوا خيرا قط، هذا أيضا هذا الحديث أيضا يقال فيه مثل ما قيل في هذا الحديث، فلم يعملوا خيرا قط لابد عندهم على الأقل ماذا؟ عمل التوحيد، لابد عندهم عمل التوحيد، لابد عندهم اعتقاد التوحيد والنطق بالتوحيد، هذا أقل شيء. نعم، وهذا بالإجماع ما في خلاف. فإذا انتمى هذا في الإجماع أيضا ينسحب على غير ممن جاءت الشريعة بأن ترك كفر، والأصل نعم لا يتجاوز عنه وهي الصلاة، فتكون الصلاة مستثناة بالنصوص. ماذا؟ بالنصوص الأخرى. نعم كما استثنينا حسنة التوحيد والإسلام بالإجماع والنصوص الأخرى التي جاءت، نعم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فأيضا النصوص الأخرى تستثني أيضا مسألة الصلاة. وهذا هنا يعني في من كان قبلنا، ولا ندري عن حكم الصلاة عندهم أي في من كان قبلنا. نعم فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه، فأمر سبحانه وتعالى بأن يتجاوز عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم وهذا الحديث نعم رجاله كلهم من الثقات المشاهير، نعم ولكن نعم عفوا رجاله كلهم من الثقات المشاهير، وقد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح. نعم فهو حديث صحيح سندا ومتنا. قال باب ما جاء في مطل الغني ظلم، أن الغني عندما يماطل يكون هذا ظلم منه ولا ليس بظلم؟ جزما ظلم. نعم فالمماطل واحد من اثنين، يعني إما أن يكون إنسان معسر يقول ما عندي، نعم وإما أن يكون هذا المماطل إنسان غني فمماطلته هذا الغني ظلم ويكون والعياذ بالله آثم. نعم حمك الله. وهذا كبيرا من كبائر الذنوب. نعم قال حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم محمد بن بشار العبدي ثقة حافظ. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي العنبري البصري وهو إمام في عام 98 و100. قال حدثنا سفيان هو الثوري تقدم. قال عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم أبو عبد الرحمن وهو ثقة ثبت فقيه. طبعا كان لا يرضى أن يكن بأبي الزناد رحمه الله وكان يغضب من هالكنية، ولكن قد اشتهر بها رحمه الله فلذا لا يذكر إلا بها، وإلا كنية أبو عبد الرحمن وابنه عبد الرحمن معروف له رواية. قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني وهو أيضا ثقة ثبت عالم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. إذا مطل الغني مماطلة ظلم. وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. نعم عندما أنت تطالب صاحب دين قد سلفته فأحالك على شخص آخر غني وأنت أو هذا الشخص الذي حالك يطلب ماذا؟ يطلب هذا الشخص مال، وله مال عند ماذا؟ عند هذا الشخص الثالث، عند هذا الشخص الثالث. فإذا أتبع أحدكم على ملي أحلت على ملي فعليك ماذا؟ فليتبع، عليك أن تتبع وأن تقبل ماذا؟ نعم تقبل هذه الحوالة وهذه الإحالة على هذا الملي. نعم لأن المقصود هو استرداد مالك، وقد أحلت على شخص غني وللذي أحالك له مال على هذا الغني فقال خذ ما أسلفتني من هذا الغني الذي مالي عنده، فأنت عليك أن تتبع. نعم، وأن تقبل إذا كان مليا، أما إذا كان معسرا فلا. نعم، إذا كان معسرا لا، ولكن المقصود أن إذا كان غني كما قال عليه الصلاة والسلام على ملي يعني غني. قال: وفي الباب عن ابن عمر والشريف بن سويد. نعم، قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعناه إذا أنه إذا حيل أحدكم على ملي فليحتل، أي فليتبع ويقبل، فليقبل هذه الإحالة. فقال: نعم، بعض أهل العلم إذا حيل الرجل على ملي فاحتاله فقد برئ المحيل، وليس له أن يرجع على المحيل، بما أنك أحلت وقبلت فعليك أن فلا ترجع في هذه الحالة. فاحتاله أي قبل، لأن أحيانا قد يكون مثلا الذي أحيل عليه والده، وهل يطالب الابن والده؟ ما رأى نعم يطالب والده، أو بينهما عداوة، فلن يقبل بهذه الإحالة. نعم، وغالبا هذه الإحالة تكون يعني التجار فيما بينهم، هذا له مال على فلان، وجاء شخص يطالب هذا التاجر فأحال على التاجر الآخر. نعم، فعليه أن يقبل. قال: وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: إذا توي مال هذا بإفلاس المحال، إذا توي هلك مال هذا بإفلاس المحال، الذي أحيل عليه قد أفلس، فله أن يرجع على الأول، لأن أخذ ماله ولا ما أخذه؟ ما أخذ ماله. نعم، ما أخذ ماله. قال: واحتجوا بقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره حين قالوا: ليس على مال مسلم تون، تون أي هلاك. نعم، قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بالبواهوية: معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى، هذا إذا حيل الرجل على آخر وهو يرى أنه مليء، حلت على شخص ظنيت مليء، فإذا هو معدم، فليس على مال مسلم توا أي هلك. ترجع على من؟ ترجع على الأول، حتى مالك ما أخذت تظن هذا مليء وصار ماذا؟ معدم. إذا ما في، ما استفدنا شيء إذا كان معدما، ما استفدنا من هذه الإحالة شيئا. إذا ماذا؟ والله حتى إذا عدم بعد ذلك أيضا هذا له الحق أن يرجع للأول يطالب ماله، لأنه ما حصل ماله، ماله لم يحصل ماله. نعم، والله أعلم. نعم، ولعل نقف عند هنا، هذا وبالله تعالى التوفيق.